بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، انتهينا من كتاب الجنائز وما يتعلق بأحكام الجنازة. أما اليوم سنأخذ كتاب الزكاة وما يتعلق بأحكام الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع أي نما وازداد، وأيضا يأتي بمعنى التطهير كقوله قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وهو مأخوذ من زكى يزكو زكاة وزكاء. وأما في الشرع اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وأصح ما قيل فيه حق معلوم من مال مخصوص في وقت مخصوص، حق معلوم من مال مخصوص في وقت مخصوص. هذا هو حق معلوم، أي يخرج لله تبارك وتعالى في مال مخصوص، زكوات تخرج من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض وفي الأثمان في وقت مخصوص، أي حولان الحول أو عند الحصاد. نعم. أما حكمها فقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا كم من آية فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قرن دائما مع إيتاء الزكاة. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. وأما الإجماع فانعقد على أنه يجب أداؤها، وأما تاركها على قسمين: إما أن يكون جحودا فهذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام، وإما أن يكون مانعها بخلا ومع أنه يقر بوجوبها، فهذا لا يكفر على الصحيح وهو مذهب الجمهور، خلافا للإمام أحمد في رواية يرى بكفره، والصحيح أنه ليس بكافر، ليس بكافر. وهل يجب مقاتلته أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. مانع الزكاة على قسمين: قسم يكون تحت قبضة الإمام، هذا يأخذ الإمام منه قهرا، إمام أي السلطان يأخذ منه قهرا من ماله، إن آخذها وشطر مالها، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأما القسم الثاني الذي لا يكون تحت قبة الإمام، فلا يستطيع الإمام أن يأخذها منه بالقوة، فهذا يحق له مقاتلته كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، حتى أنه قيل: لماذا تقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. فيجوز مقاتلة من امتنع عن أداء الواجبات، يجوز مقاتلة أقوام من امتنعوا عن أداء الواجبات. وفعل أبي بكر الصديق يعتبر إجماعا، أقر به الصحابة، أقر به الصحابة. إذن على هذا، إن كان تحت قبة الإمام فيأخذ منه قهرا، فيأخذ منه قهرا، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وإن كان ليس تحت قبة الإمام فيقاتلهم الإمام، فيقاتلهم الإمام. نعم. متى فرضت الزكاة؟ اختلف العلماء في فرضيتها، وأصح ما قيل أن الزكاة مرت بمراحل. المرحلة الأولى الوجوب المطلق الذي لا يقيد فيه بتقدير أو تفصيل، وجوب مطلق، ليس هناك مقيد بأصناف أو مقيد كمية محدودة أو ما شابه ذلك، إنما يخرجها على وجه العطاء والإحسان والإطعام، وذلك قبل الهجرة. قبل الهجرة، والدليل على ذلك السورة المكية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قالوا هذه سورة مكية قبل الهجرة. قبل الهجرة. المرحلة الثانية تبيين الزكاة وأحكامها وتفاصيلها وأنواعها، هذا وقع في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة في النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فوقع أحكامها التفصيلية. ولذلك أنت ترى بعض العلماء يقولون وفرضت الزكاة في السنة الثانية، أي تفصيلا وكمية الإخراج وقدر الإخراج، أي أحكامها التفصيلية، وإلا قبل كانوا يزكون زكاة مطلقة. أمروا بالعطاء والإطعام والإحسان. أما في المرحلة الثالثة فهي السنة التاسعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأهل السعاية أن يذهبوا إلى الأطراف المدن وأخذ الجباية على الأموال، أي يعطون من أموال الزكاة. هذا متى وقع؟ وقع في السنة التاسعة، وقع في السنة التاسعة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل البعوث يأخذون الجباية وهي الزكاة، وهي الزكاة. إذن مرت الزكاة بثلاثة مراحل، ولكن فرضيتها بأنواعها وأقسامها وأحكامها هي في السنة الثانية من الهجرة النبوي عليه الصلاة والسلام، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله، قال: وتجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة، أي تجب الزكاة في هذه الأصناف لا غير. هذا الذي كان معروفا عند الفقهاء قديما، أما الآن استجدت مستجدات في عصرنا، هذه سنتركها بعد الانتهاء من الكتاب ونذكر نوازل الزكاة المستجدة في عصرنا. طيب، قوله تجر في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تنطق، وسميت أنعام جمع أنعم وهي من أنفس الأموال، فسموا ببهيمة الأنعام. نعم. الخارج من الأرض، أي ما تحصده من الزروع والثمار، وسيأتي معنى تحديده. والأثمان المقصود بها الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأموال النقدية المعروفة والورقية في هذا الزمن. وعروض التجارة، أي كل ما أعد للبيع، كل ما أعد للبيع يسمى من عروض التجارة بشروط خمسة. يجب أن تتوفر خمسة شروط لهذه الأشياء التي يجب فيها الزكاة، فإن لم تتوفر الشروط تسقط عنهم الزكاة. أولا الإسلام، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الإسلام شرط من شروط الزكاة، ولا تقبل من كافر. أولا يجب عليه أن يأتي بماذا؟ بأصل الإسلام. نعم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إذن ما قبلت. وأما زكاته أو صدقته كما جاء في الحديث فهي طعمة يأكلها في الدنيا، طعمة ينالها في الدنيا، أما مآله في الآخرة فلا تقبل منه. وأجمع العلماء لا خلاف بينهم على شرطية الإسلام في أداء الزكاة، على شرطية الإسلام في أداء الزكاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن إيش؟ نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم ماذا؟ خمس صلوات. ثم قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، إن هم أطاعوك يعني دخلوا في الإسلام. قال والحرية، أي لا تجب الزكاة على المملوك. لماذا؟ لأن المملوك مملوك، مال يعتبر، المملوك يعتبر ماذا؟ مملوكا. وهذا الشرط أجمع العلماء عليه، أن العبد المملوك لا زكاة عليه لأن ماله مملوك، فهو كله ملك لغيره، فما يستفيد منه لسيده إلا إذا كان يتفضل عليه بالعطاء. نعم، فكما قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فإذا مال العبد بسيده. نعم، وهذا إجماع السلف على ذلك. قال الثالث، أي الشرط الثالث: وملك النصاب، أي أن يمتلك النصاب. ما هو النصاب؟ هو القدر الذي يجب فيه الزكاة، يقال له نصابا. النصاب هو القدر الذي يجب فيه الزكاة، ولا تجب على من لا يمتلكه. لو كان معه أموال ومعه كذا من بهيمة الأنعام وغير ذلك لا زكاة عليه، لأنه ما امتلك القدر الكافي الذي إذا توفر وجب عليه أن يزكي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. يعني أقل من 5 أوسق صدقة، معنى ذلك أنه يجب أن يمتلك النصاب. وهذا اشتراط أجمع العلماء عليه، أنه يجب أن يمتلك نصابا، أي القدر الذي يجب فيه الزكاة، إلا إذا شاء أن يتصدق صدقة هكذا بدون أن يشترط على نفسه، أو لا حرج. قال: وتمام الملك، أي أنه يكون ماذا؟ مالكا لهذا الشيء، لا يكون هذا الشيء ملكا لغيره، ويحق وأيضا يكون له الحق في التصرف، له الحق ماذا؟ في التصرف. بعض العلماء يذكروا هذا الشرط، وإلا قالوا كيف يكون ملك، إلا ما يكون زكاة إلا لمن كان يمتلك هذا الشيء. نعم، وهذا بإجماع السلف على أنه يجب أن يكون مالك للمال. أما إذا كان ماله وزعه أو لا قدرة عليه في أخذه، فقالوا تسقط عليه كالذي يأخذ منه مالا مغصوبا أو مسروقا أو ما يستطيع الوصول إليه أو ما شابه ذلك، فيقولون يعني يسقط عليه، لأن ليس هناك إتمام للملك، إتماما للملك يعني ملكا تاما يستطيع أن يتصرف فيه بما شاء وكيف شاء وغيرها. الشرط الخامس، الرابع صح، كم شروط الآن؟ الخامس: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، تمام الملك، الحول. الخامس الحول، والحول هو مرور سنة قمرية هجرية، لا سنة ميلادية شمسية، إنما مرور عام هجري. بعض الناس يخرج في العام الميلادي، هذا ليس بصواب، إنما المعتبر هو العام الهجري، السنة القمرية. دخل أو ملك نصابا في شهر رجب يخرجه في شهر رجب، في رمضان يخرجه في شهر رمضان، في شوال يخرجه في شهر شوال سنة. فحولان الحول أجمع العلماء عليه، أنه يجب حولان الحول في الزكاة كاملا إلا ما خرج من الأرض، لا يشترط فيه، إنما يشترط فيه الحصاد، نعم. قال: يشترط فيه النصاب فقط، الأرض يشترط فيه النصاب، ولا يشترط فيه حولان الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، سيأتي معنا. قال وتجب في مال الصبي والمجنون. وروي عن عمر ولا يصح, روي موقوفا ومرفوعا ولا يصح منهما شيء. وابن عباس وغيرهما كذلك ما صح, ولا يعرف لهما مخالف, ولا يعرف لهما مخالف. أي مال الزكاة, مال زكاة الصبي والمجنون هل يجب فيه أو لا يجب فيه؟ اختلفوا, منهم من أوجب في مال الصبي والمجنون, ومنهم من لم يوجب في ماله, أي مال الصبي والمجنون. لماذا؟ قالوا لأن الصبي والمجنون غير مكلفين, فلماذا تخرج منهم الزكاة؟ أما أصحاب القول الأول الذين أوجبوا الزكاة قالوا يجب أن يخرج أو يخرج من أموالهم لأنه توفرت الشروط, وليس من شروطها كمال العقل أو العقل كالصلاة والصيام والحج, ولكن من شروطها الإسلام, الحرية, ملك النصاب, تمام التمليك, الحول. هذه الشروط لا تتوفر في المجنون والصبي إذا امتلك مالا بلغ النصاب. فالصحيح من قوال أهل العلم أنه يجب إخراج زكاة مال الصبي والمجنون. من الذي يخرجها؟ وليهم. الذي يخرجها هو من؟ وليهم القائم على مالهما. قال وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب. طيب قوله ولا يعرف لهما مخالف, خالف في ذلك بعض أهل العلم كسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة, جماعة من أصحاب الرأي وعلماء الكوفة كانوا لا يرون بإخراج زكاة الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنه رفع عنهم القلم. لكن الصحيح أنه يخرج, بقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم بدون تفصيل, كل من كان غنيا. قال وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب, أي إذا زاد على النصاب في الحساب الذي تكون ماذا؟ من أصله, من أصله, إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. إلا في السائمة وهي التي ترعى بدون تعليف من صاحبها, فأوقاصها الوقص هو ما بين الفريضتين, ما بين الفريضتين يسمى وقصا, وقيل ما بين النصابين يسمى وقصا. مثال, هو الآن يذكر حق بهيمة الأنعام, قال وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب, أي في الأثمان, إلا في السائمة أي في البهيمة, فأوقافها ليس فيها زكاة. الآن معي 85 جرام ذهب, اسمعوا هذه الفقرة حتى تفهموها, معي 85 جرام ذهب علي الزكاة؟ نعم علي الزكاة, وهي ما يعادل 20 دينارا عربيا, عليها الزكاة؟ نعم عليها الزكاة. 86 عليها الزكاة, 90 عليها الزكاة, كلها كلها تنضم ربع العشر. 100 جرام, نعم واضح هذا الحساب في الأثمان. أما في السائمة 5 من الإبل عليها زكاة, نعم كم شاة, 6 من الإبل ما في زيادة, شاة واحد, 7 شاة, 8 شاة, 9 شاة, 10 شاتان. إذن كم ما بين الفريضة؟ 5 إلى 10, كم بينهم؟ 4 صح. ثم تأتي الخامسة, هذه تسمى وقص أو قاص, هذه ليس فيها زكاة بزيادتها. يعني 5 من الإبل عليها شاة, زادت 6 عليها زكاة, تزداد؟ لا ما تزداد, تبقى على ما هي عليه حتى تصل إلى الفريضة الثانية. 10 كم فيها؟ شاتان. 11 شاتان، 12 شاتان، 13 شاتان، هل أثرت الزيادة؟ ما أثرت. 15 3 شياة. هذا معنى كلام المؤلف. قال وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب، أي في الأموال إيش؟ الأثمان، في عروض التجارة، واضح الآن، في الخارج من الأرض. لكن قال إلا في السائمة، أي في البهيمة، بهيمة الأنعام، الأوقاف. قال فلا زكاة في وقصها، واضح العبارة هذه؟ طيب. قال ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد، أي أيضا ليس هناك زكاة في مال الأوقاف، لأن مال الأوقاف هي صدقة، كيف فيها زكاة؟ واضح الآن؟ أوقفت أرضا أو أوقفت تجارة لهذا المسجد أو لهذا لأهل العلم أو ما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة، لأن هي نفسها صدقة، لأن هي نفسها ماذا؟ صدقة، حيث أنها لا مالك لها. الأوقاف للمسلمين، الأوقاف للمسلمين. فقول المؤلف ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد، يعني مثال، فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وتجب في غلة الأرض موقوفة على معين. انظروا الآن فقرة ثانية خلاف الأولى. رجل أوقف أرضا لمعين، أوقف أرضا لمعين، من هذا المعين؟ محدد، إما آل فلان أو لطلاب العلم أو لكذا كذا، أي عينها، ما أطلقها مثل الأوقاف للمسلمين. طيب المسلمين من هم؟ كل من كان مسلم، لكن لما تقول أنا أوقفت هذه لطلاب العلم أو لآل فلان، عينت ناس، هنا يقول المؤلف وتجب في غلة الأرض، أي يجب فيها الزكاة. الغلة أي الذي يخرج منها، غلتها أي الخارج منها، في أرض موقوفة على معين، في أرض موقوفة على معين، واضح الآن. هذه الأرض أوقفوها لبيت فلان، يعني رجل تبرع بهذه الأرض وقفا لبيت فلان أو لطلاب العلم مثلا. قال المؤلف هنا ففي غلتها، أي ما يخرج من الثمار والحبوب، فيها زكاة. لماذا فرق بينهما؟ لأن الأول مطلق أطلقه، أما الآخر فهو إيش؟ لمعين. أما الأول فهذا شبه إجماع بين أهل العلم أنه لو أوقف لعامة المسلمين ليس فيها زكاة، على أن هناك رواية يعني نقلت عن بعض الفقهاء أنه أيضا فيها زكاة، ولكن الصحيح أنها ليس فيها زكاة. لكن الثانية لمعين، هنا وقع خلاف بين العلماء، قول المؤلف هذا الذي ذكره وقع فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه يخرج من باب الاحتياط، وإلا بعضهم يقول هذا يوقف علينا، لكن يقال هو يشبه الملك لهم، يشبه الملك لهم، فإذا أوقفها لمعين، لأن من وقف عليه فهو بمنزلة إيش؟ المالك، المالك له بإمكانه بيع غلتها وهو إيش؟ الخارج. فبهذا نقول نعم يجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. واضح؟ واضح ما الفرق بينهما، غير معين ومعين؟ الغير معين إطلاق، أما المعين لآل فلان حدد تحديدا، فالأولى لا خلاف بينها، وأما الثانية فوقع فيها الخلاف. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.